أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن إن

إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فمن جانب البر أو يرسل